الوجه الثاني يبدأ حالا. باب الهبة والعطية، الصفحة الحادية والأربعون بعد المئتين. الهبة من هبوب الريح أي مروره، يقال وهبت له شيئا وهبة بإسكان الهاء وفتحها وهبة، والاتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة، والعطية هنا الهبة في مرض الموت، وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، مفعول تمليك، بما يعد هبة عرفا. فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وبالتمليك الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب، وبالمعلوم المجهول، وبالموجود المعدوم فلا تصح الهبة فيها، وبالحياة الوصية. وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، لأنه تمليك بعوض معلوم، ويثبت الخيار والشفعة. فإن كان العوض مجهولا لم تصح، وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقا، وإن تلفت رد قيمتها. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه، ولا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة كالصلح. ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد. وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك، فيقول قبلت أو رضيت ونحوه، أو بالمعاطاة الدالة عليها أي على الهبة، لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقات، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا. وتلزم بالقبض بإذن واهب، لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وثقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وثقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصبا ونحوهما، لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار. وتبطل بموت المتهب، ويقبل ويقبض للصغير ونحوه، ويقبض للصغير ونحوه وليه، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده. ومن أبرع غريمه من دينه ولو قبل وجوده بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو برئت ذمته، ولو رده ولو لم يقبل لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق. ولو كان المبرع منه مجهولا، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين